الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، مذل من خالف أمره وعصاه، سبحانه من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه ومصطفاه، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه وأقام الحجة على عباد الله أجمعين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا 51 من لقاءات سلسلة مع الأنبياء عليهم السلام. وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن المواجهات التي صارت بين نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل، ورأينا كيف أن الكليم عليه السلام صبر عليهم وعلى أذاهم وعنادهم، فإنه ابتلي بوقوعهم في الشرك بالله عز وجل وعبادة العجل من دون خالقهم ومولاهم، وابتلي أيضا بأولئك 70 الذين سألوا موسى أن يروا ربهم جهرا، وابتلي أخيرا باستنكافهم عن مواجهة أعدائهم، حيث أنهم جبنوا وخافوا وأبوا أن يدخلوا وأن يفتحوا بيت المقدس. فكان الكليم عليه الصلاة والسلام يواجه ذلك بالصبر والتجلد والاحتساب والتحمل، وهذا هو دأب الأنبياء والمرسلين ومن سار على دربهم واستن بسنتهم. ثم بعد ذلك أيها الأحباب، تضرع موسى إلى الله تعالى بهذه الدعوة بأن يفرق الله تعالى بينه مع أخيه والقوم الفاسقين. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي اقضي بيننا وبينهم. فجاء الجواب من الله تعالى بأن كتب على بني إسرائيل ألا يدخلوا بيت المقدس لمدة 40 سنة، يتيهون في الأرض لا يهتدون لطريق ولا يجدون لهم فرجا ومخرجا من هذا التيه والضلال. طيلة هذه المدة، ثم بعد ذلك أيها الأحباب، حصرت لهم في هذه المدة مدة التيه والضلال كرامات باهرة وآيات ظاهرة تدل على عناية الله تعالى بعباده، لكن القوم لم يكونوا أهلا لها. فكانت أول آية أيها الأحباب أن الله تعالى أحيا أولئك 70 الذين صعقوا وماتوا. قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ولكنه عليه السلام ابتهل إلى ربه وقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. بعد أن لجأ إلى الله جل وعلا أحيا الله تعالى أولئك 70 الذين كانوا خيرة بني إسرائيل، ولذلك قال بعدها ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال قتاده والربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم، ثم بعثهم الله تعالى من بعد هذه الموتة ليستوفوا آجالهم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فأحياهم الله تعالى استجابة لدعاء كليمه عليه صلوات الله وسلامه. وظل القوم في صحراء سيناء تائهين على وجوههم، يهيمون في كل واد، كلما أرادوا أن يخرجوا عادوا إلى المكان الأول الذي ارتحلوا منه. وهذه سنة الله تعالى في كل من استكبر عن أوامره واستنكف عن شرائعه أن يكتب الله عليه التيه والضلال. وظلوا طيلة هذه الفترة لأن القوم كانوا يتحلون بنفسية عجيبة غلب عليها الكبر والعناد، فإنهم ألفوا حياة الجبن والذل والهوان بسبب الفترة الطويلة التي كانوا فيها تحت سلطان فرعون وسلطان الأقباط، فأثر ذلك في طباعهم. ولكن الله جل جلاله رحيم بعباده، وهو أرحم بهم من رحمة الوالدة بولدها، فإنه ما كان سبحانه ليتركهم على هذه الحال. ولذلك بدأت هذه الآيات والكرامات والمعجزات تتنزل عليهم عسى أن يتوبوا ويؤوبوا لخالقهم ومولاهم. فكان أول ذلك أن الله تعالى أنزل عليهم سحابا أبيضا يظلل عليهم، لأن من كان في الصحراء فإنه يكون لا ظل له ولا شجر ولا بناء يتظلل به، فأنزل الله عليهم هذا النوع من السحاب يظللهم ويبرد عليهم. قال تعالى: وأنزلنا عليكم الغمام، وفي لفظ وفي آية: ونزلنا عليكم الغمام. والغمام جمع غمامة، وهو السحاب الأبيض، وسمي بذلك لأنه يغم السماء ويغطيها ويواريها. ونزلنا عليكم الغمام. ثم إن الله تعالى أيضا اعتنى بهم من ناحية الأكل والشرب، فإنه سبحانه ضمن الرزق لعباده: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، والمن كما قال الربيع بن أنس وغيره، المن نوع من العسل كان يتنزل عليهم من السماء ويمزجونه بالماء فيشربونه كرامة من الله تعالى. وأما السلوى فإنه نوع من أنواع الطيور، وهذا قول جمهور المفسرين، نوع من الطيور الصغيرة كطائر السماني كان يتنزل عليهم، وهو من ألذ الطيور وأطيبها. وأنزلنا عليكم الغمام، ونزلنا عليكم الغمام، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. كرامات من الله، حفاوة من الله تعالى بعباده، ابتلاء لهم واختبار، إما أن يشكروا وإما أن يكفروا. وظللنا عليكم الغمام، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلوا يأكلون ويشربون من هذا الخير. أما الماء فإنهم ذهبوا يوما إلى موسى صلى الله عليه وسلم يستسقونه، يطلبون السقيا والماء، فقام صلوات ربي وسلامه عليه يتضرع إلى ربه، فجاء الأمر إليه من ربه ومولاه أن يأخذ هذه العصا العجيبة وأن يضرب بها الحجر ضربة واحدة فيتفجر من هذا الحجر الماء العذب الزلال. قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وهو حجر لم يعين في كتاب الله، ولا حاجة لأن نبحث عن هذه الأخبار المكذوبة التي تعين نوع الحجارة، فهو حجر أراد الله تعالى أن يكون سببا في سقيا بني إسرائيل. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. وفي الأعراف قال: فانبجست، والانبجاس هو أول الانفجار، فانفجرت منه 12 عينا، ما انفجرت عين واحدة، 12 عينا. قال العلماء: وهذا على عدد أسباطهم وقبائلهم، حتى لا يقع اقتتال وتنازع فيما لو جاءوا ليستسقوا الماء ولا يقع لهم ازدحام، وهذا من باب التيسير والتسهيل لهم. فانفجرت منه 12 عينا، قد علمت كل أناس مشربهم، قد علمت كل قبيلة وكل سبط منهم مشربهم. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وكان هذا الحجر على ما ذكر ابن كثير وغيره يحمل معهم على دابة، وكان موسى كلما استسقى بنو إسرائيل وطلبوا الماء شربوا وارتووا وملأوا أوعيتهم فييبس الحجر بضربة أخرى، يضربه مرة أخرى فييبس، فإذا ما احتاج ضربه وانفجر الماء، وهكذا في الصحراء ماء بارد عذب زلال. من وسلوى وماء بارد وظل وارف، آيات من الله تعالى. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله تعالى أحل هذه الطيبات لعباده بشرط أن لا يستعملوها في معصية الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولكن القوم كانوا كثيري التضجر وكثيري الملل، وقابلوا هذه النعمة بالكفران ولم يقابلها بالرضا والشكران، فلقد ملوا هذا النوع من الطعام والشراب، وجاءوا إلى موسى وكانوا قوم أعداس وبقول وبصل وخضروات، ملوا هذا النوع من الطعام على لذته وعلى طيبه ونفاسته، فجاءوا إليه وقالوا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قالوا مللنا هذا النوع من الطعام، مللنا المن والسلوى، ونريد أن نأكل من البصل والفوم. أرادوا أن يستبدلوا هذا النفيس بالدنيء، أرادوا أن يستبدلوا هذا الخسيس، أرادوا أن يستبدلوا هذا النفيس بالخسيس والرديء، لأنهم بطروا ولم يشكروا ربهم تبارك وتعالى. لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، والبقول معروفة، من بقلها وقثائها، والقثاء أيضا معروف وهو الخيار، وقثائها وفومها. قيل إن فومها هنا هو الثوم، وهذا من باب إبدال الفاء ثاء، وهذا جار في اللغة العربية، وفي قراءة ابن مسعود في مصحفه قرأها بالثاء. ويرى ابن عباس رضي الله عنهما أن الفوم هي الحنطة وهو القمح الذي يستخرج منه الخبز ويصنع منه الخبز، قال الفوم هو الحنطة في لغة بني هاشم. وقال البخاري ويرى بعضهم أن الفوم هو جميع الحبوب التي تؤكل. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ سبحان الله، أرادوا أن يستبدلوا ما لذ من الطعام وما لذ من الشراب بهذه الأمور. ولذلك قال لهم موسى بعدها اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي اهبطوا أي بلد من البلدان، وليست مصر فرعون، لأن الكلمة منونة، وكلمة مصر البلد المعروف واسم العالم المعروف لا تنون، ولو كان الأمر كذلك لقال الله تعالى اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، لكنه قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي بلد، لأن هذا ليس بعزيز على الله تعالى، فإنكم إذا نزلتم أي بلد من البلدان وجلتم ما تشتهونه من البقل والبصل والفوم والقثاء وغير ذلك مما تشتهونه اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. لكن أن لهم أن ينزلوا مصرا وأن لهم أن يهتدوا إلى بلد، فلقد كتب عليهم التيه في هذه الصحراء القاحلة القاتلة 40 عاما. ولذلك قال بعدها وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، كتب الله عز وجل عليهم الذل والصغار والعار في الدنيا والآخرة شرعا وقدرا، وذلك كما قال تعالى بعدها ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فإنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وكلما رأوا آية ازدادوا قسوة وازدادوا استكبارا وعنادا، واستنكافا عن اتباع طريق الله وأنبياء الله، بل وصل بهم الكفر إلى معاداة حملة الشرع، حملة شريعة الله من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من العلماء الربانيين، حتى حملتهم هذه العداوة على قتل الأنبياء، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عباد الله، وظل بنو إسرائيل في هذه الصحراء سنوات طويلة، حتى مات منهم أقوام كثيرون، وانقرض منهم أجيال، ولم يزدادوا يوما بعد يوم إلا كفرا وعنادا واستكبارا. وكان موسى صلى الله عليه وسلم يتحمل كل الأذى مع أخيه هارون عليهما صلوات الله وسلامه. بعد أن رأوا هاتين الآيتين، انظروا إلى عدم شكرهم لربهم تبارك وتعالى، ولننظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها قد تحسن المقارنة هنا، فإنهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما سألته بنو إسرائيل لموسى، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما سألت بنو إسرائيل لموسى حتى ولو بلغ بهم الحال إلى الحاجة والجوع والخصاصة، من ذلك ما حصل لهم رضي الله عنهم في غزوة تبوك في ذلك العام الشديد الحر والشديد القيظ، وقد أصابهم عطش عظيم. يقول عمر رضي الله عنه: كنا في الطريق إلى تبوك، وتبوك تبعد عن المدينة النبوية نحو من 1000 كيلومترا، خرجوا إليها في العام 9 من الهجرة، وكانوا قليلي الرواحل وقليلي الزاد والمتاع والطعام والشراب. يقول عمر: فأصابنا عطش عظيم، فقمت فنحرت بعيري فاعتصرت فرثه لأشرب ماءه من أجل أن يدفع عنه العطش، وكان طعامهم قليلا، فما سألوا خوارق العادات ولا تنزل الآيات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يسأل ربه ذلك، بل كانوا يتحملون وكانوا يصبرون ويتجلدون ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وجاءوا في تلك الغزوة يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أن تنزل البركة في طعامهم، ما جاءوا ليسألوا استبدال الطعام بطعام آخر كما سألت بنو إسرائيل، كلا، جاءوا يسألونه البركة، والبركة من عند الله بدعائه صلى الله عليه وسلم. قال: اجمعوا ما عندكم من الطعام. فلما جمعوه لم يجاوز مبرك شاة، المكان الذي تبرك فيه الشاة ما جاوز طعام العسكر كله مبرك شاة. فقام صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى، فجعل القوم يملؤون أوعيتهم من الطعام حتى امتلأت الأوعية كلها. وأما الشراب فإنهم أيضا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم البركة فيه، ولم يكن في السماء قزعة من السحاب، فقام صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، فأرسل الله تعالى سحابة فأمطرتهم، فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أوعيتهم، فنظروا فإذا بالسحابة لم تجاوز العسكر ثم انصرفت. صبر وتحمل ورضا بأقدار الله عز وجل، لكن أن لهؤلاء من هؤلاء؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. لكنهم ما كانوا لينزلوا أي بلد من البلدان، لأنهم ظلوا في التيه والضلال، وظل الأمر على ما هم عليه، يأكلون من المن ويشربون الماء العذب الزلال، يشربون من المن ويأكلون السلوى، قلت إنه قد مات فيهم أقوام كثيرون وانقرض منهم أجيال، ولكنهم ظلوا دائما على العناد والاستكبار، والله سبحانه وتعالى لا يزال يريهم الآيات التي تنطق الحجارة، لكنهم ما آمنوا حقيقة الإيمان. انتبهوا، فإنه في ليلة من الليالي في تلك الصحراء القاحلة استيقظ بنو إسرائيل فأذهلهم منظر رجل قد قتل بينهم. قاموا فوجدوا رجلا قد قتل ولم يدروا من قتله وجهلوا قاتله، فهرعوا مسرعين إلى نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يدعو ربه من أجل أن يرشدهم عن قاتل هذا القتيل، وجاءوا بأسلوب عجيب يسألونه، لم يأتوا ولم يجيئوا مجيء المتفقه بالدين أو المتضرع والمستكين أبدا، بل جاءوا بلغة كلها خسة ودناءة، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم موسى أن يأمر القوم أن يذبحوا بقرة. تريدون الجواب وتريدون معرفة القاتل؟ اذبحوا بقرة. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذا هو سبب القصة، اذبحوا بقرة. الأمر واضح، البقر معروف لا يحتاج إلى تعريف، والذبح معروف أيضا، لكنهم ماذا كان ردهم؟ ردوا عليه بهذا الرد وقالوا: قالوا أتتخذنا هزوا والعياذ بالله، أتسخر منا والعياذ بالله. انظروا، والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه منزهون عن السخرية، منزهون عن الاستهزاء، فهم من أجد الناس، بل هم أعقل الناس وأجد الناس وأرجح الناس عقلا وأفصحهم لسانا، وليس من طبعهم الاستهزاء والسخرية، بل ولا المزح أيضا في مقام تبليغ شرع الله تبارك وتعالى. تريدون الجواب؟ اذبحوا بقرة. وكان هذا ابتلاء من الله له. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، فإن من الجهالة بمكان أن يبلغ الإنسان شيئا من الدين عن ربه ويكون ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية، فبرأ نفسه من الاستهزاء، وليس في هذا مزح للنفس، بل كان واجبا في مثل هذا المقامات أمام أولئك القوم أو من شابههم، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والآن بدأوا يتعنتون ويتشددون بلا سبب ولا حاجة، الله تعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة. لو أمر أحد المسلمين في هذا العصر وقيل له إن الله يأمرك أن تذبح شاة، مثل لو كانت الشاة في فدية انتهاك محظور من محظورات الإحرام، سوف لن يذهب ليتعنت، يذهب إلى السوق ويذبح شاة وانتهى الأمر. الأمر واضح، لا يحتاج إلى تعنت. لا، قامهم يتعنتون ويسألون عن أشياء ما كلفهم الله بها. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك، انظروا للأسلوب، ما قالوا ادعوا الله لنا، ادعوا ربنا لنا، ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. سبحان الله، العلماء قالوا لو أنهم اكتفوا بذبح أي بقرة لأجزأهم ذلك، لكنهم بدأوا يتشددون، ومن شدد على نفسه شدد الله عليه، ومن ألزم نفسه بشيء ألزمه الله به. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. أتريدون البيان؟ جاءكم البيان. قال إنه يقول، أي إن الله تعالى يقول، لأنه مبلغ عن ربه، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. إن الله تعالى يقول إن البقرة هذه لها هذه الأوصاف المعلومة ينبغي أن تتوفر فيها، ولم يكن الله تعالى ليأمرهم لولا أنهم شددوا على أنفسهم كما قال أهل العلم، وقد سبق هذا في تقديره تبارك وتعالى وقضائه. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. لا فارض يعني لا هرمة، ليست بهرمة ولا مسنة. تقول العرب فرضت البقرة، أي إذا بلغت سنا متقدمة وهرمت. لا فارض ولا بكر، أي ليست بكبيرة مسنة هرمة ولا بصغيرة، وليست بكرا أيضا أنه لم ينزع عليها الفحل. عوان بين ذلك، أي وسط بين هذا وهذا. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. وكلمة عوان يستعملها العرب في مقامات، من ذلك قولهم حرب عوان. الحرب العوان عندهم هي التي تنشب فترة ثم تخمد فترة ثم تنشب فترة وتخمد فترة. ويقولون أيضا حاجة عوان، يعني تارة تقضى وتارة لا تقضى. ويسمون المرأة أيضا عوان، أي أنها تلد بطنا بعد بطن، هذا العام تلد والعام الذي بعده لا، وهكذا. إذن هذه الأوصاف لا بد أن تتوفر في هذه البقرة بعينها. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا مسنة ولا صغيرة، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، وسط بين ذلك، ونصف بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. إذن الأمر من؟ من الله تعالى، هو الذي أمرهم على لسان كليمه عليه صلوات الله وسلامه، فافعلوا ما تؤمرون. إلى حد الآن كان من الممكن لهم أن يمتثلوا لما أمرهم الله به، لكن القوم لا زالوا يتعنتون ويتشددون ويسألون عما لم يكلفهم الله تعالى بمؤونته. فسألوا هذه المرة عن لونها، ولونها وش؟ لا ترتب على الألوان حكم في الغالب في شرائع الله عز وجل. قالوا ادعوا لنا ربك، نفس الأسلوب، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تريدون اللون؟ يريدها الله تعالى بقرة صفراء فاقع لونها. الفقوعة في الصفرة شدة الإصفرار، فاقع لونها تسر الناظرين، أي أن الذي ينظر إليها يسر بكمال خلقتها وجمالها. قال وهب بن منبه لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ولم يكتفي القوم بذلك، بل عادوا إليه مرة أخرى، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، كثر البقر عندنا واختلط البقر علينا، كثر البقر واختلط وتشابه علينا، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يريدون أوصاف أخرى، وسلكوا نفس المسلك. وانتبهوا أيها الأحباب، فإنهم ما سلكوا هذا المسلك ورعا أو حرصا على تنفيذ أمر الله، كلا، بل سألوا هذه الأسئلة تعنتا فقط على سبيل التكذيب والتشكيك والشك والريب. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. يقول أبو العالية لولا أنهم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما كانوا ليهتدوا إليها أبدا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا سية فيها. قال إن الله تعالى يقول لكم إنها بقرة لا ذلول، أي لم تذلل بكثرة الركوب والعمل. تقول العرب دابة ذلول إذا ذللت بكثرة الركوب واستعمالها في العمل وحمل الأثقال. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. تثير الأرض أي تقلبها، ولا تسقي الحرث أي لا تستعمل في سقي الحرث والزرع. ولا تسقي الحرث مسلمة أي سالمة من كل عيب، ليست بعوراء ولا عجفاء ولا مريضة ولا هزيلة، مسلمة لا شية فيها، لا علامة فيها ولا أمارة فيها، بل صفراء فاقع لونها. وهذا كله من الشروط التي اشترطها الله عليهم بسبب هذه الأسئلة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. قال قتادة أي الآن بينت لنا، وموسى عليه الصلاة والسلام ما جاءهم إلا بالحق من عند الله، الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. الآن جئت بالحق. إنه عليه صلوات الله وسلامه قد جاءهم بالحق من عند ربه، والأنبياء كلهم ما يأتون إلا بالحق من عند الله. فقالوا هذا لا على سبيل الإيمان، بل قالوا ذلك أيضا على سبيل السخرية والاستهزاء. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوا هذه البقرة وما كادوا يفعلون، أي كادوا، يقول ابن عباس وما كادوا يفعلون، أي كادوا أن لا يفعلوا، وكادوا أن لا يذبحوها، مع بيان هذه الشروط، مع كل هذا البيان، ورغم كل هذا هذه الإيضاحات وهذه العلامات التي توفرت في هذه البقرة، لكن مع ذلك كله كادوا أن لا يفعلوا. فدل هذا على عنادهم. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ولذلك نهينا أيها الأحباب عن التشدد في الدين، وعن السؤال عن الأشياء التي سكت الله سبحانه وتعالى عنها. يقول تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أبو هريرة، فيما رواه أبو هريرة وخرجه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بشيء من الغدوة والروحة واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المتشددون، الغالون، المتعمقون، الذين يسألون عن أشياء أو يريدون أن يكلفوا أنفسهم بأشياء ما كلفهم الله عز وجل بها. وها هنا لفتة وتحذير ممن يتهم كل من أطاع الله تعالى بالتشدد والتطرف، نقول له: أنت هو المتشدد المتطرف. فليس من حافظ على صلاته أو حرص على ترك المحرمات والابتعاد عنها أو أرادت أن تستر جسدها ومفاتنها، وليس كل من تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم متشدد أو متطرف أو متنطع، لأن الذي يتمسك بما أمر الله به يكون على مقتضى ما يرضي الله عز وجل، وليس هذا هو التشدد. التشدد المبالغة في الأمور وتكليف النفس ما لم يكلفها الله عز وجل به، لأن قوما اتهموا الملتزمين بدين الله بالتشدد والتعصب والتجمد، وهم والله المتشددون، لكنهم متشددون في المعصية. نسأل الله السلامة والعافية. ورحم الله من أنشد: إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، صدوا عن وحي الله ودينه، واحتالوا على حرام الله بالإحلال، يا أمة لعبت بدين نبيها، فلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. قال إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كانوا يفعلون. جعلنا الله وإياكم من المتبعين لأوامر رب العالمين، المتمسكين بسنة سيد المرسلين برحمته ومنه وكرمه. أقول قولي هذا، فاستغفر الله وتوب إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين الطائعين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعاندين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا أيها الأحباب، امتثل بنو إسرائيل في ذبحهم لهذه البقرة بعد أخذ ورد، وبعد هم في ألا يمتثلوا لأمر ربهم وخالقهم فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم قال الله عز وجل بعدها: وإذ قتلتم نفسا. وهذه الآية تبين الحكمة التي من أجلها أمرهم الله تعالى بذبح هذه البقرة. قال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. أي قتلتم نفسا وادارأتم في قاتلها، أي اختلفتم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي مخرج ما كنتم تغيبون من أمر هذا القاتل. وهذا الأمر قد يحصل في هذا العصر، وجاءت شريعتنا ولله الحمد بأمر أيسر منه، لم نكلف بذبح بقرة بهذه الأوصاف كلها. بل إنه إذا قتل قتيل في ديننا ولم يذر عن قاتله فإنه شرع ما يسمى بالقسامة، والقسامة أن يدعي أولياء المقتول بأن فلانا هو الذي قتله، ويكون عندهم قرائن وحجج تدل على ذلك، إما العداوة بينه وبين المقتول، أو أنهم يجدوا ثيابه أو أثاثه عنده، أو غير ذلك من القرائن. فإنهم إذا رفعوا هذه الدعوة إلى القضاء فإن القاضي يكلفهم بأن يقسموا 50 يمينا متتالية، إما أن يقسم واحد إذا كان واحدا فقط هو المدعي فيقسم 50 يمينا على أن فلانا هو الذي قتل قريبه، أو أن يقسم 50 رجلا من المسلمين أي من أولياء هذا المقتول يقسمون على أن فلانا هو الذي قتل. وهذا كما قال الحافظ ابن حجر اتفق العلماء على أنه لا تثبت الدعوة بمجرد الدعوة فقط، بل لا بد من القرائن والأدلة. ثم يؤتى إلى هذا المدعي عليه الذي رمي بأنه هو الذي قتل، فإنه يسأله القاضي، فإذا أراد أن يبرئ نفسه فإنه يأتي 50 يمينا، فإذا أتى بذلك رفع عنه النكال، إلى غير ذلك من التفاصيل التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب. هذا يسمى بالقسامة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. جاء الأمر من الله بعد ذبح هذه البقرة أن يضرب هذا القتيل ببعض البقرة، بعضو منها، ولا ندري أهو الذيل أو الرأس أو القرن أو الفخذ، والعلم بذلك لا ينفع والجهل به لا يضر، فلا داعي إلى أن نسأل أو أن نبحث عن هذا الجزء المضروب به. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فأخذوا جزءا منها لا ندري ما هو، فلما ضربوه قام هذا القتيل، وهذا تكلم أنطقه الله وقال: هذا هو الذي قتلني. ثم عاد آية من الله تعالى، هذه لا تحتاج إلى شيء، رأوا ذلك بأعينهم وسمعوا بأذانهم، ما جاءهم ذلك على سبيل الخبر بل جاءهم على سبيل المعاينة، وليس راء كمن سمع. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أراد الله تعالى أن يبين لبني إسرائيل كمال قدرته على إحياء الأموات، على إحياء الموتى، وعلى إعادتهم بعد فنائهم. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لكن مع كل هذه الآيات وهذه الآية بالذات ما آمنوا، بل ازدادت قلوبهم تصلدا وتحجرا ويبوسة وقسوة، والعياذ بالله، قست قلوبهم، قست قسوة عظيمة، جعل الله عز وجل قسوتها أشد من قسوة الحجارة. ولذلك قال بعدها: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي بعد هذه الآيات، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الله أكبر. وأو هنا قيل إنها بمعنى بل، كقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون، لأن أو لا تأتي بالشك في القرآن أبدا بخلاف كلام الناس. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي بل أشد قسوة. ثم ذكر الله تعالى أن هذه الحجارة لها وظائف، وأنها تخشع وتلين لأمر الله وخوفا من الله وخشية منه سبحانه وتعالى، رغم أنها لا عقول لها ولا نفوس لها، لكن مع ذلك هي خير من قلوبهم. ولذلك قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي يسقل هبوطه والسفول والنزول من أعلى إلى أسفل، أي منها ما يهبط من خشية الله، أي منها ما يسقط من قمة الجبل إلى سفح الجبل ووجه الأرض خوفا من الله سبحانه جل شأنه. قال قتادة: عذر الله تعالى الحجارة وما عذر شقي بن آدم. ويقول مجاهد رحمه الله تعالى: كل حجر تفجر منه نهر أو نبع منه ماء أو سقط من أعلى جبل فهو من خشية الله نزل بذلك القرآن. ولذلك نهينا أن نتكلم في غير ذكر الله، وألا نمزج كلامنا العادي فيما بيننا بغير ذكر الله، لأنهما اجتمع قوم يتكلمون كلاما كما صح عنه عليه الصلاة والسلام، وليس في كلامهم ذكر لله إلا كان هذا المجلس عليهم كرة يوم القيامة، يعني حسرة، وفي لفظ كأنهم اجتمعوا على جيفة حمار. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله، فإن الكلام في غير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. ونهانا الله تعالى أن نكون من هؤلاء أو أن نتشبه بهم، فقال سبحانه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وهكذا قست قلوب بني إسرائيل قسوة عظيمة، ولم تلل لهذه الآيات والمعجزات الباهرات من رب الأرض والسماوات. وظل موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم صابرا، بل إن القوم آذوه حتى بلسانهم وزعموا أنه ناقص الخلقة والعياذ بالله، قالوا هذا في نبيهم عليه صلوات الله وسلامه. وذلك يتبين في هذا الأمر، فإن موسى صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام كان حييا ستيرا، فكان لا يرى منه شيء من جلده استحياء منه، كان يخفي دائما جلده حتى لا يراه الناس لشدة حيائه. والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهو خلق من أخلاق الأنبياء والمرسلين وعباد الله المؤمنين الصالحين. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحياء فقال: الحياء خير كله، أو كله خير. وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. فكان موسى عليه السلام شديد الحياء، وكانت بنو إسرائيل كانوا يغتسلون مكشوفي السوآت، مكشوفي الأجسام، ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا منسوخ بشريعتنا. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. وكان هذا كما قلت منسوخ، فنسخ هذا في شريعتنا لأنه لا بد من ستر العورة. يقول صلى الله عليه وسلم: فقام موسى يوما، وكان موسى يغتسل وحده، فذهب يوما فاغتسل وحده وقد نزع ثيابه ووضعها على حجر، وقام يغتسل، فقام الحجر ففر بثوبه بإرادة الله وقدرة الله تعالى، لأنه حصل له ذلك بسبب هذه الفرية. لأنهم قالوا كما في هذا الحديث، قالوا: والله لا يغتسل موسى مع الناس ومعنا إلا أنه آدر، أي به أدرة، والأدرة قالوا انتفاخ في الخصيتين أو برص في الجلد. إذن رموا موسى عليه السلام بالنقص في الخلقة، والأنبياء جميعا منزهون عن النقص في الخلقة حتى لا يبقى لأقوامهم عذر يعتذرون به. ولذلك لما سأل موسى أن يحل الله عقدة من لسانه، حلت العقدة أمام فرعون، إلا أنه آدر. فقام موسى عليه السلام يغتسل ووضع ثيابه على هذا الحجر، الحديث صحيح مسلم، لا نرى الإسرائيليات، ففر الحجر بثوبه. فقام موسى يجمع خلفه ويجري خلفه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، أي ثوبي يا حجر. والصورة طريفة، أن يجري نبي من أنبياء الله من أولي العزم من الرسل كليم الرحمن تبارك وتعالى الحيي الستير الوقور، يجري وراء حجر يفر بثوبه، يطير بثوبه، فرآه بني إسرائيل، رأت بني إسرائيل موسى، رأوا سوءته وقالوا والله ما بموسى من عيب وما به من بأس. إذا حصل له ذلك ابتلاء من الله تعالى من أجل أن يظهر كمال خلقته. ثم توقف الحجر فوقف عليه عليه الصلاة والسلام، فأخذ ثيابه ثم أخذ هذه العصا وجعل يضرب الحجر، جعل يضربه حتى أثر فيه 6 أو 7 ضربات كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. ضرب الحجر مع أن الحجر غير مكلف لأنه فعل شيئا لا تفعله الحجارة، فعاقبه بنحو ما فعل. ولذلك نزل قوله تعالى ينهانا أن نؤذي الأنبياء والمرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، أي كانت عنده وجاهة عند الله. يقول الحسن البصري أي كان مستجاب الدعوة، ومع ذلك ظل صابرا عليه الصلاة والسلام على أولئك القوم الذين ابتلي بهم صبر، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يذكر صبره دائما. من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمة يوما بين رجال من الأنصار مالا، فقام رجل في غياب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ حصته وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال ابن مسعود نظر إليه وقال أما يا عدو الله والله لا أخبرن رسول الله بذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال الرجل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأحمر وجهه وقال رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. الله أكبر، صبر تنوء الجبال بحمله. وفي هذا درس لكل الدعاء وكل المصلحين أن يتحملوا من الناس عنادهم وغلظة طبائعهم، وأن يحتسبوا ذلك عند الله سبحانه جل شأنه. وتستمر المواجهات وتستمر المواقف بين موسى صلى الله عليه وسلم في حياته ومع بني إسرائيل، نؤخر ذلك إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم قيض لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأعذهم من بطانة السوء المنحرفة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل المسلمين ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر المظلومين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم تول أمرنا، اللهم آتنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم بارك لنا في بقية رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان مجتمعين غير متفرقين، ثابتين غير مفتونين، لا ظالمين ولا مظلومين ولا متفرقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا المسجد بحفظك، واكلاه برعايتك وعنايتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين في كل مكان بسوء فاشغله بنفسه، اللهم اشغله بنفسه، اللهم اشغله بنفسه، واجعل كيده تدميره وتدبيره تدميره، وكيده في نحره، واجعله آية وعبرة للمعتبرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب الإسلام ووسائل الإعلام يا أرحم الراحمين. اللهم اشغل شباب الإسلام بمعالي الأمور واصرف عنهم سفاسفها. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وجسما على البلاء صابرا وولدا صالحا ودعاء مستجابا يا ذا الجلال والإكرام. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأكثروا من الصلاة والسلام على حبيبكم ورسولكم وقائدكم وشفيعكم محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم، فإن صلاتكم معروضة عليه، من صلى على رسول الله صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، اللهم صل وسلم على حبيب القلوب، اللهم صل وسلم على مهجة الأرواح وقرة العيون، محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي المطلبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما زهرت النجوم وعدد ما تلاحمت الغيوم. اللهم ارض عن أصحابه وارض عن آله وعن التابعين لهم بإحسان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.